أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا صدر يا سقالاتو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنو سعودي كنا صاف سنة تفسير كقرآن كريم كا شن إيا صدن آيادات بوكا كوما آيادة كوبات بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة المؤمنون آيادة شن إيا صدنات نواكو أبي هاي من السورة نفسها إسلا سورة المؤمنين كميدا وحا قلبت إنو باللودي جزء كي سيديد إيا طبنات تدريه تبن جزء حدي قرآن كهو هاسود دون جزء تدريه تبن بينك صفر حلاني وحا قلبت إنو باللودي جزء كي سيديد إيا طبنات سورة دانوك باللابان إيا جزء كي سيديد إيا طبنا وصورة دي سدح إيا اللباتنات هذه القرآن كوب بقول يا تبان يا فر سورة ذوها عينك سو جذبنا إلا بي يا لباتن سورة ذو سورة دانا وسورة دي صدق يا لباتنا ماذا إذا وحلا يا سورة المؤمنون وحيكم جعابن تاعي أرجع سورة ذوها يا قد أفلح المؤمنون أيكم جعابن تاعي سورة المؤمنون وسورة مكية هذين القرآن كوب قيبنا مكية مدين وانتي رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكن ولا وامد صدح هي طبان سنة وحي سود دي وحي نكو مقعوني مكي وحي نكو شاقني الى لحي سيدات صورة دوت مركي دنبين نبيه مكة كقوري مدينة المنورة وهاجري وامد طبان سنة دن وحي سود دينا وحي نكو مقعوني مداني الى سيدات اللبات صورة دوت بي نكو شاقني قولك سورة دان سورة المؤمنون وسورة ما فيه سودكتي انت سوبناها عليه الصلاة والسلام وكل ولا في مكة المكرمة وعين ساقنا سورة دها مكيقة هنا طابع خاص عليهين وتوحيدك إلهياتك نبوياتك قرآنك بعثك يا قيامها أرمها النوع عاصة أي إيقاظة لقان لقيابة في بعض المرات إن إسلامك فروح ليس سيدة صلاة دوكالة هي تشريعات كأيكاد الله واصورة قل لكن وحاو واساسة السور المكية عقيدة واساسة توحيدك أي واساسة هي قرآنك هي النبيك هي قيامت هي وحل مدنة سورة المؤمنون آيات كذا بقول سيدة هي طبعا آيات سورة المؤمنون وبالله بتهواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله لما يجعل عسك الشدي الله الرحمن نحريس قد أمكي وذا قارتا نحريسة الرحيم مدقار هانت وقل نحريسة انت أدونك كل رميسة كل رعبي وآخر أقول نحريسة سبحانه وكان بالمؤمن الرحيم قد أفلح المؤمن قد وحاد نظه أفلح إن أي ليبانين المؤمنون ذاتك ألفمه قد وحاد فتحقيق وحله بالقلية أفلحنا فعل ماضي معناها ذاتك المؤمنين تألف ميي وتلمان لك إلى تضباء وصوصة تلقو تلمان بدونه من الليبانين ووحو بانتها وانشكي كجرين ليبان تلبق يبوت بيككو بانتا وحن مخاطرتها مهالكتها ولقبت بالو وحن مطلوباتك مرغوباتك اللجعلي هين قعان تلقو لقو لبضى طرف أيكا كوبانتا ليبانتو حداد حسوستانا في سورة آل عمران أين كسو مرني عند قوله تعالى فمن زحزح عن النار ومكروهاته ولقبت بادو ولقف بادو وأدخل الجنة فقد فاز الكاسات كسو مرتي وفك النار كبت بادا جننا قعانتا كلها كالليباني كاو كل كابتك الليبان هي أما عذاب كبت بادا جننا كوكو ليسان هي وددك إبرهم أيي تلمان هينو شاقي دونو وليح إلا تضباء أنا كو تلمانو بو كلك هبلنا لما أوران وقت إيا تاريخنا لما شاقي تلمانها الله شاقي أيادكو دادا ليس إنات قدتو قولك أوحاه بنتها قولك إيبه واحا قد وحادفا أفلح إني قوليستين الليباني عذابنا كبت باده جلنا كوك عن بيجا المؤمنون ذاتك ألا رميي من هم يا ربنا ذاتك أسكل ليباني أجنئي الدنب دافيا مغفرة عن تقول لي عذابي عقابي عليه بكبت بادي وكواما تلمانتو ذاكو بعد غبصو الذين كوا هم إياغا في صلاتهم صلاة دمركي تكن أيان قده هذا في ذاو فيرسو خاشعون ألا أهوكتا سيدي الله يسفر يوحو يري ودا صحابيا كنا نتكلم في الصلاة أنه صلاة كو جرنا باشالي جرني بريقي هوري ومنك صفك صلاة هورا ودافتو ادبك سوحالي لا حق عديد كو جرتان بوليه جري ورياك لدورك حق عدن والو شيقي جري وانا لغك لدورك جري حتى نزل قوله تعالى حافظوا على صلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ما لنك أن تكتم بيسا وأن لك الرياضي هذا وحانا لفري آموسي خشعي مكي وحاوي قلبا وقالبا قلبي راك صلاة دي أرمي هذا وحانا هين إنو سنكو صلحين جواري إحدى هذا إش هذه أدمها هكنا إن أدلاليسو ماشاتكو سجوديسو يا دوريسا القدين ميسي فرنوحين ميسي كلتي صلاحية كردفة واركود بدأ كل اللي بانيكو مجرتين وهم قلبك قد قن يهي مشغول نكو يهي صلاة هولا هذا قلبك نوح والبحكومة مدسكتو كان يتكردفناي نبي قال كي وحو يري لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه قلبك سيبا بحسن وأدويك لقدنا مركزو اسكتك دفناي وإلا هذه قلبك سد قن يهي ابنه مدقاقي قولك مركز الله أكبر تري لقدقا قلبا وقالبا لقا مرهبو قولك نيك الليباني واكما أما كحل الليبانتي الذين مؤمنين هم إياغا في صلاتهم صلاة ديتو كان أيان قدودا خاشعون ألا أبوهكتا إلا أندقا جن جرن أندقا جن إلا أي صلاتك بحق تلمان تود اللبات والذين داتك هم إياغا عن اللغو عن تربقشك عن قيمك لهم معرضون كجيس لغوي وحن رب رالك آي مثل حق جرتان لاركين نبولك أول وركا وقتك اللغو اللميو يشيك بينا دبنانك اللغو هايو كلك أي حن يدنبي يدباطا مسلم جرسو أما حق إله إلا هو عيسو واقار دنبي بيكو صوب عيسا لكن هذا معدنا وحكاها اللي وركا ندورك اللغو شبايا بوقا انقيمي قلعين كاسا اللغو الليلة الله ذاتك كبقايا وحكومة درسادا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه حتى المغلان لغو الله أيه أكجت سلام وعيرادان لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إذا لغو شق الجاهلون فهمت هذا وقتك يا وحايس لك أود هذه عبادي اللغو قتلك لي كلك وقتك من أوقات هذا إن تكون بعض يسوع العبادة هاي لا لغو أه. إذا تلمانت كوباد يددك الليباني اللغو يقان أنت ربقش كما قيب قاتان مل أجوغان ممران والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة وهذا يسكنوه يقول نفط وذاك كرامين هيا إن اللغو كقيب قلان جاهلين وحلو وذاقان والوقت اللوم سعشبان أي مرك اللغو أركان كجيت سدانو إرادان جاهل وحكومة درسانو والذين ضدك تلمانت اللبادوي هم إياغا عن اللغو عن ترباقشك معرضون كجيت سدان وحكو درسان تلمانت سدحات محيطاي والذين ضدك مؤمنين تهم إياغا لزكاة زكاة فاعلون اللفوض أوصمية وكين أميالا من سهل ذا وحي زكاة وهم تدعو ذاك واجبي والركن من أركان الإسلام كميدا إياغا شخصية لقوتو صمية زكاة بدن كان في طهارة إيمانك يا قلبك يا عقلك تاني وكد ذالا والذين ضدك هم إياغا لزكاة زكاة قدشل إذا فاعلون إياغا نفتوض صمية بحية تلمانت أفراد والذين كوهم إياغا لفروجهم أو ريالكوضا حافظون إلالية لما لك إلالنا إيا من الكشف فيدت أورضوا ذي أي موجيا ويا معالذي بكتان والعياذ بالله أما إذا خفيفا وحسوري وجسمه إلاقا قرنا أي قاتان تاس كشفك وكي إلالنا إيا إنه يبقوا استعمالاً وحاً بناني لبهم باب بنان أدون تكو ملكيا إيا فضت قبطو لبدا ساكو بنان وحاً لبدا أحاي إيا فايدت باي عورد وضاك إلاليان إلا على أزواجهم هوان كودا ينك إلاليني أو ما دد ينك إلاليني ملك هذي هانتي أيمانهم قعميال كودا أدون بهديو فإنهم مؤمنين غير ملومين كواتا لغودة قال غير كودو ولغودة قال ما يهدوما دودي يهوين كي قبل فمن روحا ابتغى الرادية وراء ذلك لبدا وحكا دنبايا محاسو قلايا مفاسد إذا الكيد باسو قلايسا زندي با اوايالا أما هدي قعن لغودة ديميو حتى هدي لو بلا ملاصدو أما حيوان ملا يعقرا أري اللون لأهدو وراء ذلك يسو قلايسا تفتع دهدات كلابتو قعن وكنت وراء ذلك أبا اللغو أقولي أدون تعدلها ده هي أفاد هذا قبطه وحي كسوها رأي وراء ذلك نخوناي أديقو درب سورة مارك وراء ذلك فمن روح هموم يدقى ده قران كارك انتي كالوحى الله قبحي وراء ذلك لبدا برنان كداشو ده وحيا قلك وحد رفتك ده وراء ذلك وحا وح كدن بي قفك الدلبة فأولئك كوا وح لبدا كدن بي الدلبي هم إياك العادون ربي بيتك القغادين سببت ربي شريع العلوب لبعض الله دهي يدقى الله دهي مدن ربي مقارسين كريسي لكن كسمر كادو عاصيسو وتعاليم في سي خلافته الله دهل ما أظهرين هاجر قال ده الله محيي لمرك قالوا بين بيعلق ده تعاليم في بيديدين وحي أوامري النواهية ربي فري بيديدين الله دهكو مدين كل كمر كادو حان لبدي كوب بنانين أهين راديسي إلى حباد ويرك قادي وحيس كدع مرك عدون وكو أحد قد بوف الله قال والذين دخلت المانت أفرادوا هم إياقا لفروجهم أو ريالك وضا حافظون كشف إيا استعمال حنبك إلالية إلا على أزواجهم أو ينك وضا كرك وضا وينك إلاين إن ماهان أو ما أدومها أي ملك بانتي أيمانهم قعميالك وضا فإنهم مؤمنين لبدا اللوب النيي غير ملومين هو اللغود على غير كدو فمن روحه ابتغى طلبة وراء ذلك لبدا اللغول هذا وحكك ذلك فأولئك كوا هم يقع العدون كوا فاللغو بي ورب الله الله يتميون تلمان تيشانات وحيالها اللي يسكو أمنية باللمض والإلالية أمانة اللغة قيبود إله وحكو أمني وتكاليف تيشاري هذا افعل ولا تفعل وحي ربك يري سماء وأمان الله كقول إياي حسميني وحكو يريك تجديزة وأمان الله كقول إياي وأمان ذا اللبات وبشرك وحي الأحمر أدق يا إسلام هذا انت شركته وحادرسته وفك وحيد كبحيا قولي فعل مالي عمل وحي اللي هو أميني إن دحتك كقو أميني وإلى لزوج تلباتنا بلك إلى وحو إلى قلب الله ما يسيدوك التكاليف الشرعية حل كان ربنا كل صاري أيون نقول بالله ما يتوحيدك أقوي وحيبا نقول بالله ما شركك كسور جيدا أو حالا ينقل بالله ما يكمل إيادا نواب بلن إيادا أدومها بلن كي الله لقاته لبدا بهداد الاليسي تدك الليبانات كجيرتا حدادا أمان إيادا يمد أدوما بلن إيادا إيادا بلن أدوما أدوما مدن الاليني تدك الله أمانيكم مجيرتي والذين ضدك هم إيادا لأماناتهم غير أماناتهم جمع غير يلي أماناتي ومفردة وحيالها اللو أمني أما ألك أمني أما دوماك أمني إيو عهدهم بالله ماذا يقاله الله بالله مبالا لقاله أرسط بربكم قالوا بلا إنا قانيري خبي ميدين أحي نعم خبي كلام قبله أدانو ربيا كاسا بالله ماذا أمور يأي وحي كدن بأيينا أفرضا بالله ماذا أقوى أوي وحا أقوى أوي بالله ماذا الحلال والحرام وحيالها إله وينك حرمي يوحو حللي يتوحيدك وحلش رب اللمي أي أبوه وين قلك رب اللمذا إيا أمانة ساو ما كلفك والذين يددك هم إياك لأماناتهم أمانة يالك اللي أدومها إكو أمينين إيا وعهدهم فاللمذا اللي أدومها إلا قلن خاعون إلى اليوم تلمانت اللي حد وحول والذين يددك هم إياك على صلواتهم إذا قال صلاة هذا يحافظون إلى اليوم كلك صلوات وعلى الجمعية صلاتهم دائمون أي كدو أنت كلمة دائمون ويجوك تيوم يحافظون كجذوي حفظك وقتك با قلاي ويسقاتك با قلاي صروط ساسة رعوره با قلاي استقبال قبلة قلاي أذانك أقمدي با قلاي تكشدي جماعة با قلاي منك محافظ موساقي صلاة يوحي قصة أفسان ولنبو إلالية وقتك بو إلالية فهاردي بو إلالية سر جماعة بو إلالية مساجدك بو إلالية لكن دائمون واجبتي إذا صلاة متك حفظية ويمتك قولها نقول ليستي كجيرا والذين ضدك هم إياك على صلواتهم إياك صلاة هذا كرك هذا حافظون إلى لي كو الليباني ومؤمنين تلحدا تلمانود له ليبانتي ومرك الله سيف فصيري كل كوري قد أفلح المؤمنون بيهاي إفلاحي أما فلاحي الله شيغي هي هدر ديرك اللقا قادي أولئك كو الله سو شيغي هم إياك الوارثون كو دحلا يو حقيمي بدون هو حي دحلا يو ما حي الذين تذكي با إيقا يرثون دحل دون الفردوس. فردوس وأوسط الجنة وأعلى دحل هذا جنة وكتا الله وحضون في جنة وانا أسر ريسا وعليها عرش الرحمة عرشه إله الرحمن بعض شيء ذفولة ومنها يتفجر الأنهار وبياش عانه يا ملك يا خمرضا يديك صوت اللعان واتي نبي قجري إذا سألتم الجنة حتى رب وحوي دين إيسان فاسألوه الفردوس. فردوس ويدية كل كادتك المؤمنين تهليبان تودي وحي نغطي فردوس بيد أحلان يا إيكاد أحلان قال ذي بيكاد أحلان قال ذنا ما حيد أحلان وحيد أحلان قال ذا فردوس إياه كاد أحلان نار في الله تلقى لي أيه إذا أحلان كل كوة العذاب كوديبا مضاعفة كوة الجنة ذيبا مضاعفة أولئك كوة هم إياك كلية هي الوارثون كوة دحلا الذين وارثين يرثون دحل دون الفردوس الجنة ودحيس جنوينك ونص الرئيس حتى إذا حلا الملقى دحلايا أكد حلماي هم فيها خالدون وهو يهدد ما أنت أدوك إن تود أنت الحضاء أنت أكد عشر وأذيقنا بريد متو إلماء كاسي دحلا حفظ حلك يقيم مال ما أنت أتقاطي برين واللقى قاطي لكن تنمي أنت إذا حلا بان لقى دحلي يرثون الفردوس إذا حلا هم إياك فيها فردوس قد هذا مركة إذا حلا يبلغ بحلي ماي كان من ماي كان قوري ماي فيها قد هذا خالدون كوارا يوم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وكان ربي سبحانه عز وجل كل كي أنوشيك أي مظاهر قدرتي وعلمي وقل ذي مؤمنين توحي الله تلقى لي أي ربي نوشيك يا وأدلة من أتلة توحيد سورة ومك بينك بشر كاسيدا اللي نوها بوري أرك قال تعالى خبوحي ولقد وحدب خلقنا إن أنو أبورنا يا الإنسان لكي وحنو كابورنا من سلالة سعصعبا كابوري من طين دوبال لك سعصعيو ودوبال أن آدم لك أبور اللي اسكماركا قادنا من طين لسيفيو غربان إيما صف لك ليو الله سعصعي يحبق لك بحيو النظيف لك أبوري ثم كقذالنا جعلناه إنسان كيو آدم الميسي وحنكي اللي أبدن بالله من نقني إساق أودك يا أبا أيهم بعدوا والله سوسو عيلا قابوري إنتي كلا نطفة لعام بانوك يالي في قرار المقالين قده كسوغا المقالين كاسو مكين لإلالي وحكا دادان آيا إيا وحكا هلابا يمدنا أوسان لاين ثم كقذالنا خلقنا النطفة لعامك المقالين كجري وحنو كابورني علاقة حنجر دبرك كدقا فخلقنا وأنو أبورني العلاقة حنجرتي مضغة عد هلبة أي أن حجرتين كابورني فخلقنا المضغة عد هلبك وحن كابورني عظاما لفه فكسونا العظام لفيه وحن كدد لي لحما هلي ثم كقذال أنشأنا هو أبورني إنسانك إساقو خلقا أهون آخر كله نطفدي مموقته عرقدين مموقته ممغدين مموقته قفوي ولف يلد بلي أي صباحي فتبارك الله الله عيب لهذي اللي أحسن الخالقين انت وحبورته وقونا الجن أغا ثم كقبال إنكم إذنك بشرة بعد ذلك يدو صدا قيمك بضان ليدين أبوري كقبال لميتون واض بمان إيسان لمشان يا ربنا معاك الدنبية ثم كقبال إنكم إذنك يوم القيامة قيامة مالين تهذا يا تبعثون الليدين صبحنا مراحل كاسا لماري كلك سانا كلك ورا ليسو أبوري بمشا حكتي مركي الدنبانة إيش صوبحين تاساكا الدنبايسا إيه جزب سي ليسو أبال مريلا قلك إله سدى يالي أي رمين إيا رائد مذن ربي خنانا إساقا وما عداه باطل وعن إساقا حين أباك جيران ما ولقد وحدبه خلقنا إنا نوابورني الإنسان آدم من سلالة صعصع من طين وبلغ صعصعي ثم عدان أبورني كذا جعلناه جعلنا ذريته المهيسي أبوري دودي وحنو كيالي نطفة دعان في قرار المقالين قديه كسوغا مكين لدوري ثم كذا خلقنا النطفة منيه وحنو كابورني علاقة حنجر فخلقنا العلاقة حنجرتي وحنو كابورني مضغة هيلي فخلقنا المضغة مضغدي وحنو كابورني إذا من لفو فكسونا العظام وحنو لفيه كددني لحما هيلي ثم انت كدبان أنشأناه إنسان كابورني خلقا روح آخر كله فتبارك الله الله عبل أنبضنا اللي أحسن الخالقين انت وحونتي وقوة ناجين أب ثم انت كدب إنكم إذنك بشرك إيا النفلة دمانتي بعد ذلك أبوريد الله أبوريك قدال لميتون كوى لمن دوناتهين ثم عذاب لمتان كقدال إنكم إذنك يوم القيامة قيامة مال تيدا أيا تبعثون الله إذن صبحين دونو أدلة أمرك الله إن تصيئنك وفي أنفسكم أفلا تفسرون ومراحل كان نمرين أبوريد أني غرى إيا دمشد أني إيا صبحين تي أيا هدنا أدلة كلاتنا سماواتك إيا وحى الرابي يا رحمادة إيا وحي إلى كتلك لي إيا وحي للك كإيمان أيي أدلة أن لبادنا رأي إنت أصدن كلي وأدلة من أدلة توحيد كاملة إله خالق الكبار إيسا أدي كبرتانا إن لهم أيول الرعو العابدو إنهم مذيهي ليك تبصين إيسا آل تعالى خدو خير ولقد وحدب خلقنا إنا نوابورني فوقكم كركينا سبع طرائق ودوين تضبع عركيو وسم الله أركب ملائكيو حديقيو وحيئون ألاكم أمي أيا قادوا اللوغو تلقلي سبع طرائق ودوين تضبع أيا ندوشي نكابورني وحي لمتهي وبنينا فوقكم سبعا شدادا وكلا سبعا تضبع ذي عرون وما كنا رب وحير ما نوهان عن الخلق أمك سماواتك إيا دواليالك كنو غافلين إنا نموغن هاي ماها سلا طرادة إنا ننموغين يعني وأنزل دجيني من السماء الكر ما أنبياء نوك دجيني إياها لدجيي إنت اللوبة هاي هذي كبتان حلاق يطوفان بين قنايان سادر تبا ربي يري بقدر جانقويو أنكو جانقويني بياها إيمانايا لباتد اللقب إن له أيا نوكوزو دجيني كل كاسان فأسكناه إيه وحن دجيني في الأرض نلك قديهيسا وكل خيورنا بلغة إيه بركلا إيه علاشة إيه ورطة إيه ماشي اللوغو تلقلي بيها إنه قبطو إيكوها كان أيان نلك كالهدو لقنا حدو سيلوغة داباتاقو وإنت عالكي لوغة دور متر بيه لوغارو أيه بيه نلك نحليسان لوغو عليي وإن أنك إبا على ذهاب لتجد به بيه للاتاقو وتطلب الأرض اللغة حصمريو لقادرون واكرناو فابن الويدي يقول أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا بلك هديك الأنبياء العبريسان فمن يأتيكم بماء معين قفك بيه برقنا يوبنان كدريري أيو دعماك عبتان دين كان يواقوم هذا الموران كرتان مدبعير مشرقة نحن ناتي بالمعوال والفاس بيه لك حد الإله وقالسه انتان قروي إيه فاس قادرنا نصو سارينا متكاس إله إنك وحينا ومقبين لكن سيقي والا أدبيي ما أحدين ليري وحل قلنا ذي هودا واما كوان للا عبب الله مكعين إشي سيا بيه اللي قداديي كل كاسا ليري قروي إيه فاس كصوبصو إلا إن ده الله أركب حلوها بيه يقبا كلي بن مالا حرق نمال قولي حدين لغو تركو لعانا دادانا وان إن دلا ده ماشينا قدوة ليه باس الخوضي هاي إنت إنده اللي قبجي أولا دادي يا لي ينداري كصوبته قروين يفس أعوذ بالله بيها سمدك كأن جنات باريا يدي عرب تعوني جرتي من نخيل تمر مدينة يادغوتا لي يواع ناب عنب طائفة يادغوتا لي لكم واحد الذين فيها هرحس ليدين صوبحي فواتم المركة الموسئية اللين يعنبنا وإذن كجران كثيرة فربما ومنها بارها صليدين أبورا تأكلون عويا مال عليزين قلك تأكلون رزق الله ولا تشكرونه نعمد صوصارين وعليزين الحمد لله نمله دين ميا وشجرة قيدنا وإذين قال إني تخرج وحيك صبحلا من طور سيناء بنان كان سيناء جبل كي الله طور ليلة تنبط وحي دلسة بدون صبت زيتون كيوة صبت عسقين لجيسة وصبغ قوصار للأكلين فتك موفضة عنا هي أي قوصارية وقلك موفضة سليد لاتن بيوحوك في عنا إلى مات مع سرعة دلحق لسة موفضة وحلا مدى لماركين قلك انت سوء الدلانة سمذي يقولك يقصوا قمتهاي ولقد وحدظ خلقنا إنا نبورنا حوقكم كركينا سبع طرائق سماوات وضباء نبورنا أما كنا ما ننهانين عن الخلق أنك عقيسا غافلين إنا نموقنا وأنزلنا ودجنا من السمائكم ما أنبيانك دجنا بقدر قياس إذن كفلا يعني إذن كسو دجنا فأسكناه فيه وحن دجنون إذن كعلنا ما نسيدين في الأرض نلك قديسة يعني ذي كعليني وبيه بنانك يالي حتى إذن كدمادان عالات غدنيسين كوهنوك قلو الإذين عليي أتكتب تغيسين وإن أنك إباء على ذهاب يتغيط كركت به بالماء للاتقو رب خاجيون دبلو أركي يقاتلون وأود نو فأنشانا كركا سواء إذن سميني لكم لأجلكم إذن كبسر كأدراد به بالماء بيهان سببتك كأن سمدك كأن سببته جنات باريال من نخيل تمرة وعناب عنبيالة لكم واحد كل هذه فيها بيرت قده هذا فواكه مرة كثيرة فربضا ومنها فواكه ديال تأكلون عمتا وشجرة أنشأنا شجرة جيدا نذين صبحنا زيتون تخرجوا وحيك صبح من طور سيناء من طور سيناء قريك الأول جبل كطور سيناء واشام حيك صبح تنبط تنبط قريك الأول تنبت وحي دلسة شجرة بدهن صبق سليد دلسة وصبغ صبق نوحو يهي قوصار للأكلين تتك وحونا يا موفضة يحونا يا روتك أيه قوصار يهي تليل لباد نواك حق حوله هو حولها النفق إله أومي وحكو جرديك يا عانو يا هيل يا أوس لف يا ساد انت أصو النفق ككو ما جركيس مدما متك لكم بيهاي هذه اللسة وعانا لغا مالا عانه هو النظيف هذه كادنا كادد هو النظيف هذه حارة حارك هو النظيف هذه اللقلو هلبك هو أقار إيقا هو أقار لفا هو أقار سادة هو أقار انتانو ككوما وحوح قدر ما ينمله أحد كساسي لا إله كمين يرى اسم ذا وما عداه باطل إسرع زنحي كسهارين وحيها إلى مار قال تعالى هذه وحيري وإن لكم هداتهم بشرك وحد لديهم في الأنعام حولها وحد كل لديهم لا عبرة في رقالش نسقيكم وإذن ورابنا مما وحى في بطونها حولها على شهد كسرا أيان إذن كورابنا عانوا ولكم وحد لديهم فيها حولها أنعمني أري اللوذي يجيلا منافع دافكالي وأما مقار كوضا قل إيا لغا ديكتا در أما ببرتوضا در لغا ديكتو أما حتى سالة دوضا سمعت لغريك تباره أنفعها أما اللقوقور أما الأرهرتو كثيرة فربضا ومنها حق هذا أي تأكلون البكعنتان وعليها حولها كوركوضة مركات برية بنانك جوقتان يو على الفلك مراكب كوركات حدات بدك السقنتين أي تحملون إذنك يا لابكي نبا اللقوق هذا أحد كالنعمة سيدنكو قال الله يسي أي ربي رنو فإن لكم واحد الذين في الأنعام حولها قدوه ذا كل الذين لا عبرة في رقالسه نسقيكم وإذن ورابنا مما وحى في بطونها ولها على صدى هذا أيان لبنا خالصا سائقا للشاربين إذن كورابنا ولكم وحد لديه فيها النعم وليد قده هذا منافع دف وكرك وضو الله فوله يجاديد نم الله استعماله في البهود اللعونه عانا لقماله وحن دف لها إن ملك كثيرة فربدا ومنها من الأنعام نعم وليد حق هذا يا تأكلون فيلب يا صبك عنتان وعليها نعم وليد دشيدة قالية جبيدة يو على الفلك مراكيب تكرك هذا بالنسبة للبحر بر مركب بطء باهتان برقنا بسقى سفينة الفضاء بنانك صحراء أنك هذه المرة أورتي أو حلقو قادنا وعليها النعم وليد كوركيدا يو على الفلك مراكيب تكوركيدا في البحر بدل قديدا أي تحملوا إذنك يا ألابتي نبال لقو ولقد أرسلنا نوح إلى قوم هذه أدلة أدلة توحيد كونيا إركي يا لولكي يا حولان كل أغميني يا إنك بشرك انت بأدلة لتابنكرو أو إله مدني مديسة قدرة ديسة أقوان ديسة حكمة ديسة رحمة ديسة نتوصن إيسان على تابسيه أي قصص الأنبياء نلو بالله كل دور نبي أي الله يقص عندنا ترسيك عاوة قوم هودية قوم نور أبدا ساكو جيرتا إيا كان وحنا لسعود سينايا ومديه أدونك النوغوه الرأيي يا وحي سمايين يا وحي اللغو سمايين عبرية ديجج نلوغة ديجا يا وحي الحما أي سمايين إن انكفق النور قال تعالى أبوحي ولقد وحى نبا أرسلنا إنا ندرني نوحا أول رسول أرسل إلى البشر نوحا وحى ندرني إلى قومه هاركو كالاسي فقال النوح وحيري يا قوم تلكيو اعبدوا الله إله عابدا ما لكم إذن مسغنا من إله حضيرات وحل عابدا وغيره الله غيرك أما قبطان إكا كرية اللي دينكوارك عابدا أفلا تتقون مويدا قرابو إلى كدو سنين الذي سي عذاب كسي شركي كفرك وإذا لفيهن إلى لني سيدا قيم بك بضا النبي مركو أوهاد اللي أرداشي دادك انتي سكال أوهويني وضا يكو شاكي سيدا يقول جواب النبي قارك دائما وابدا حوض حقا مركا اتمادو محمد صبكا إيامكا إيامالكا هايستا أي أكور تقول حق الله تكلم أما براشد ليدا مساكين تي بلشد انت ذكال يددوينها حق وإيس ربهين فقال الملأ وضيكو شيقو حيرادين الذين فقار الجوغي هذا ملأ تدك قبط فريستا تدكو كوقنعو إيش بوحيا ليدا فقال الملأ فقار الجوغي هذا وحيرادين الذين فقار الجوغي هذا كفروا حق ديدي من قومه نبي النوح راركي وكدسي الله درينا كميلا قرطوار النوح بيعينك يبيد قويين ما هذا كالنوح ماها إلا بشر قد مهان وعكله مثلكم إذنك أيهم بو إذن لمديهي لا مزية له عليكم وحد رجاء أو قيميا أو دارادة أو إذن كريهي أو كنبت إلا الرعو للرمي الله دبكعه ميا لول كل هدو إذن لمديهي ماشاس كفركي أوه الرييوي والنبي جيبا الرسالة دي لقد دفري ولقد أرسلنا ذي أبيري بأل الديدي ملك الليري بشر مثلكم أما إنه بشر جنسية دي سي النوعي سيهي اسمه أحكرا أمشيغا وواكيا قوم لا كل كان رسالة دي بيديدين سوما يقول فول حميناي يريد وحو الربانو أي تفضل إنه سرمرو عليكم كركين وسيدين كاتورا إذين نغضو إذين كو أمر كتاق ليو دونايا ولو شاء الله بس هدور ربو إنه وحنا صدره لأنزل ملائك لكن نحن لو صدره أيو ملائك ما نلو صدجيه وسيلا أنتم ملائك نو صدره يراه ملائك أسرع أما مو إله نو شاكو نوح بانجين صدره وقاذا ما سمعنا ما أنه مقال بهذا ورك النوح شاكا أيو في آبائنا آبايالك نقوده دكما أنه مقال الأولين هو الرئيو فحنو شاكا يبعثي يا قيامي جزية جنية النار وحنوح وصول أيو أبي أو جري هر الله غم مغلوم حكم كالنبي جيس لوقف في لدول سيارة إن هو ما هو نوح ماها إلا رجل وأنن كلية به وحاكسوغا جنة والي ودردرين وحن أن لو جوغين أي قنت أقولين وحن لسوب أيو فمدري عافمات يعقل جيسيبا وريري محالا يالا سقافة لمن دوني هاليس كسوغو فتربصوا لكرتا به النوح حتى حين ما الماء انت اللقاء قارو تنبو إساق بغتين هيا هل السوق حير كان مركب مرتين واحد اللي النوح قال النوح وحو يري رب انصرني بما كذبون وقرم سقال بقول يا كنتم سنكا قدالو مركب انو هالله اسقعمها بقانا سقال بقول يا كنتم سنو مرا هر الله مارك ننك سبر بغن دعوة وحو قدد البدن ولي قد بلماك خب إني دعوت قومي ليلة والنهار بوي حبين لحظ لي مال إني ما لحظ لي كر أولا حدلي خاص أولا حدلي سقال بقولي كنتم سنو سبراي مر البنت اللي ما داقشن قبك اللغو توراي رفاتك يدباتة اللغو هاي وذاك بختنا يبا علمه بولا دردار مايا يو درك اللغو يميرن وي اسك أغو بالأوريك دباتة دي مركي باداتي يسيدانو حدلي قال تعالى بيوحو يري ولقد وحادبا أرسلنا نوحا إنا نذرني إلى قومه فاركو كذا شيء وفقال نحوح يري يا قوم قرابوا اعبدوا الله ألك لي عابدا ما لكم إذن مسغنا من إله معبود غيره الله ننهي أفلا تتقون هو إذا شركي قال لهم إي عرائب كدو سني فرمح ملكتان عرائب دو سبع إسلالية بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والطاعة اسكو إلالي فقال الملأ فقال الجوغية دي بايري الذين فقال الجوغية دا كفروا حق الديدو من قومه نبي نوح دلكي سكمدها ما هذا كان نوحه ماها إلا بشر قد ماها نوحكال مثلكم إذن كأيون بو إذن لم يدهي أوحو إذن داريها إلا ماركو رسالة دي بالديدي يريد النحوحو ربا أن يتفضل إنو قرمرو عليكم تشينا ولو شاء الله إبها ديو ربا إنو وحنوصو ديرانا لأنزل إبها وحنوصو دجين لها ملائكة ملائك بونوصو دجين لها ما سمعنا ما أنو مغل بهذا ورك النوح أولئي وأعبدوا الله ما لكم إله غيره وحن نوح شيئا أيو في آبائنا أبيالك أن قدهتك ما أنو مغل الأولين هرئي إن هو ما هو نوح ماها إن لبيني في سالة إلا دفري لبدي والوقا حواي حق راد اللوغ استيارا إن هو ما هو نوح ماها إلا رجل من أنبوياي به رجل كان أوكوش غنياي جنة ورارية والي فتربسوا لكورتا به النور حتى حين مالما أود منه وبختين دونا انتو كبختين يسوغا قال النوح بايري ربي يا ربي أني يا ربي يو انصرني إيهيلي بما شيء سببتي إيهوهيلي أي كذبوني بانية والي بانية ووحن دعوية ديني عقية عباد الله من الدين أني جينا والي باوعي دنبي قال لي ما الله حلال يستي الله إيهيلي قال النوح يري ربي يا ربي أنا يا ربي يا يوم انصرني إيه اللي بما كي سببتي إيه اللي كذبون إبانية مع ربي سبحانه فأوحينا وجوابتي ألا النحوس علي ورب انصرني بلوغ جواب علي قال تعالى خبوح يلي فأوحينا وحنو وحينا إليه النوح أنا أصنع سماء الفلك مركب سماء ويا لغوها لاغا يا نمان مركب سماء أدلو أدقى يا إنت كرميسا كر عليه فوسام بأعيننا أنك الله هرتنا ذكوسا من مركبك نحن وحسمين جري مركبيو ميستونا ننسمي إيماها كل كاسدين كوسا مينا يا ووحينا أنك إباء مركب أنك كوسا مينيو أنا سايل سايل سايل كورنا مركب دونتي سميسانا فإذا جاء هدوه ماذا أمرنا أمرك النجي أن يجا كباد إني إني وإن أمرك أبي من محنكو قرانا يا وفارة النور عشان جي كذا مفاهل لغدبو تنار ليرا أيا بيها كسو دحبها يا تاية بيانا والا كالإلالية بيه شغل كمال قريا لغو رجا يدب مركا كولاتانا بعد هذا مفاهل لغو نجيا كل كتاس بيها اللقي إلالين جري إني بيه بلقى بيهين مالي بيها كم نغدان وحاوه الرئيسة نورت حدا تنورت بيك وجينا ركي وركي كرواك صودا ما بي مركز واحد باللوضاء وحين بشرة أما غير النفلاء لبا لباك قال دريد والحاق ايا أبورنا وإلا خيبا والكار نوعي اللي أركبا مثل الدقية مثل يالاقا قادا ايا مركب كسار أهل كاغنا سار وحي كدن بي أمر باللب حين ايا إلك وحالي ايا إلا يالبا لغفر ايا نولك إلا يالبا لغفر ايا ملك قربوه القفايا بيها سمد حاص بي قول لسيسا إلى أي لبدي بيئسوه مادا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أدونك إنت بور لوغا ورقبو مدى أبودار لبئي طبان متر بي بيوه قرونا ملك الدنيا دي بيها قبطي وفارت النور جيكدو أي برقاتو فصلوك قري فيها سفينة مركبك قديسة من كل مدل أركو زوجي لبا النوعة وواحدة ديجي وواحد لبا إثنين لبا كقا أريق إذي الرئي قرب الله بالله وصاس قيلة دميرا فرداء وحيب حيوان النفلين لقمر من الله بالله كقاب حق يددك مركز نقطة وأهلك انت فرميسا كر علي ويري محيدا نايات بيراي ومن آمن وما آمن معه إلا قليل قرآنك قليل بوكو شاقي منك بومبوني مفسرين إلى سيدات بوكارسيي قارب على وصد حسي عرورتيس وأهلك عبارة لك قرناي إلا من أهل كباب اللحن قروفتي وويلو للي ينالو قبل انت بابا دي كدرمين إلا من سواق فضو هرمري عليه كوركيسة القول أري إيبه وحربي هذا كور حكومي إنو كدرم انت ما شونيس ومنو أهل كاقا كمل وحربي النبي الله إنو حقيت بها اللي سقيخي خبيو حكويري ولا تخاطبني كل كان كوان هلاقا إياها إلا حضلين في الذين كوي أرنتو ذا ظلموا قردر سبي حيقولوا حضلين إنهم إذاقا مغرقون والحفين أيا داد بالغو قفر أيا حيلا حضلين هدف فإذا استويت مركزك أتيج أنت أذيق النوحة إيا ومن إنت معك كل جرت على الفلك مركب كركيس مركب فوشان تريد أنت ذكر داد بالغو القفر أيا فقل نوحو حافر هذا الحمد لله إله بأمهات إذا الكادل الذي الله نجانا نسمة بحيي من القوم ضد أظالمين قردر صدي مدلح بلوضة مركي كوبين ميت كودي الله فوضى لبادي إناي ويبيه عنا نوحي أنتي لجلتين مركب كي كوركيسة أي كوي هابا يندوني ذا سو دقم الله مباها وقل وحاتر هذا خبي يا ربي أني يا ربي قيو أنزلني إتاجي منزلا ميلا دقو مباركا لبركي وأنت أذيك الله أي خير المنزلين أنت وحد جيسا الله هو خير بضان قصادا نحمرك إلا قبقى بأيين فبوحو يري إن في ذلك أرنت قصادا نحليلين أخريي كدهد وحاكسوغا لآيات تساليال ووين وحاليدين تسي آسيق عرب دنباد جيسا إيا تقيق عرب دنباد جيسا إيا رب أنتو الدرسة سالحين سدو بريادو وأقبلو إن أيدي سنو ولو داي أدلة وإن بايدين كسوغا إلى وحير وإن كنا أنبا أهانا لمبتلي هو واحد جربة ودد كان مركي هو والا جربة لقو مفوضان سيدين هو روشاقني سقال بقولي كنتن سنو أي أنت دعوية مصلحية توقتن لقوة دي أصوبان صلاحة يي مارا مركي لو وآيين سيدا فوتبا وحلو وقبتي فأوحينا فأوحينا إليه النور أن اسمع الفلك مركب سمي بأعيننا خورتنا لكو سمي ووحينا أمر كان لغانا كو سمي أن كفرينو سيد الله سمعين لها فإذا جاء أمرنا حلاقا نغوط لك لقوم النوح دويمات ووفارة النور تنور كي أي بيكا سود أحباحان فسلوك قاد فيها دونت قدية دوحاتكو قادة يليوي وسيد الله ربي جيري فسلوك قالي فيها مركب قدية من كل زوجين قرو نوع لارك كل جي اسنين لبدد بي اللبوت كقال وأهلك ددك أغانا سار إلا من قار ماهان سبقه هرمري عليه كوركيسة القول أريبو منهم أهلك أغا كمدو ولا تخاطبني أفاف أبوي نوحوها إلى هذين في الذين كوي حالكو ده يقول هذين فلموك قردر صدي إنهم كوى ظالمين تأكو بينيي مغرقون وعلى حفنا يوم ولما شينا يا فإذا استويت حداد كاتب أنت أذيك النوحة يا ومن إمت معك كل جرت على الفلك مركبك دوشيسة حداد كوية كاتان ومعدو لذين كي يالجرين فقل له الحمد مهض لله خبيك قرلق عابو ذالي الذي الله نجانا نسمة بحيي من القوم الدب أوالمين قردر صدي كل كماركي اللي حب الود لجوغانا ويكوي بابئين يبيه عنان ايا انتي ابوركا هيدا مركبك دوشيسا إلا دجي يلا غبا دل كان عراق موسى المال ليلا بوركو تالو مقا عيدا جود الليلا ايا مركبك استاقاي كل كماركبك هالكا ساقودا بيسو لداقاي اكي دنبانا لغبطي او لغبارمي كل كمسامرتي لغو سنبي مركبك وصدواتي اوائل هذه الأمة ومدان داد كيدي هرواركا وقل وحاتر هذا ربي يا ربي أنيك ربك يو أنزلني إدجي منزلا ميلا دقو مباركا لبركا يو وأنت أذيك الله يا خير المنزلي انت وحد جيسا هو خير بضن إن في ذلك قصد الليين أغريي أو نوحي يددكيسا كسابا كساب سنوحا قده هذا كسقنا لآيات دليليا الواوي على موي واوي أو إذن تسيى الله أوديسا إياقون ديسا كسقا وإن كنا ولو كنا أنباهانا لمبتلين إنا نجربنا أدومانا شر إيا خير باللغو جربي إن سيدا كافرك إيا قالك إيا مطيع إيا عاسك أيوك ربحان باشرنا لكينا إيا خيرنا لكينا إيا شر إيا خير مركي لكينا كالمؤمنك خير كمركي لكينا ألوك شكرنا إيا شر مركي لكينا وصبر إيا كان عاسك مركي خير كأل لكينا وكبر إيا شر مركي لكينا وتقوب إيا إذن وإن كنا لمبتلين أدومها إنا نجحبنا بأنوهانا حلقا وحلا قفر عشاقسة قوم نوح قولك قوم نوح قول ذي حكتي أهنا النبي هود فرع والنبي هود لا ديري أيامك يكوها لقفر عشاق كدب أبو رمي يجي واكوكا قال تعالى فبوحو يري ثم قوم نوح دول ما ذيك قدال أمشانا وحنو أبورني من بعدهم قوم نوح دبر قوينتو دي كقذال قرنا أمد آخرين كليوا هرعاد وفارسلنا وحندرني فيهم كوان دنب لحظوضا خصورا هدوي منهم إيغا كدسي إسنا ماشي نوح وكب الله بيورك وحير أن اعبدوا الله حداتهم هرعاد ألا عابودا وقادنا ما لكم إذن ما سقنا من إله هضيراته أحد العابودا ما قبتان وغيره الله غير كيا سبيب الله اللي أفلا تتقون ورمويدا الله إسك إلى ليني حديثي عذاب كيسو إمان يتغوي طاعيدا إسك إلى ليني جوابت النوح باللوع لي أتواصوا به بل هم قوم ضاغون أرداشوا أريقوضا ويسكومي أخيارت أريقوضونا ويسكومي وعن مدين يسو دردارمي وركي النوح لأقو جوابي أرداشي فير عدنا نبثوا أقو جوابتي وقال الملأ فقال الجوغي وحيرا من قومه نبي هود قلدي سيكا مدو فرعا الذين فقال الجوغي كفروا حق الديدي وكذبوا بينيي باللقاء الاخرة اخرة لكل انكاد بي بينيينو البعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار وحصوا لنبي بينيين واترفناهم باربيري ان اوبر واقيني في الحياة نور القده الدنيا هو صيزة وحيكون هذا النبي هود بلو جواب يا ما هذا كان هود أماها إلا بشر تضمهان وحكله مثلكم إذن كريدين لمن وحد رجي يقيم وسيدين داريه أو سقدق أطوره إيهو قاميه أو أن نكر عن نكر مينو نشا الميالة إنو بشر إذن لمنه وحلقو قرنا يا يأكلوا وحونا مما وحبوعنا أتأكلون منه وحكا عمتان لي مفرد عمتان بوحناو إذن مرغي موسك بعد بو ويشربوا وحو لما مما كيئت تشربون إذن كدمتان أيو إذن لما كلك واحد إذن لمذا كلك أسأل ليس عرابين أيا وعلى ليس كردك ألم أيا نبي هدين الرمي والراعو ودارتين أرداسي وعيرا ذين ولئن ضعتم حتى تلايشان بشر بني آدم مثلكم إذنك إذن لمدة ووحو إذن داريها أن لا أرد إنكم إذنك إذن غورت بشر إذن لمدة ألا بعدان وضبك عدن لا خاسرون كوة عبكوت بأيباتهم أمثلة ليس كتاب تلكولك قيام ذي بعثي يأرميه وكواني أي استبعاد بارين أين ينصور قالهن لقوت الماما وحيرا ذن بانت أهود شاكي درتب أي عدكم موحو إذنكو قودين إذنكو عقا جغلين أما إذن يبوها يا بنتيس أنكم إذنك الرير عادة إذا متتم قروي إذا متتم قراك الأول حداب بمتانو وكنتم أضعاتان قيري دبادين ترابا عرو جلكو بابو لكو قدرمو إيو إذا من لفو أنكم إذنك إناد مخرجونك ولا صوت بحين دوناتين ميو إذنكو يبوها يا إيهات إيهات اللي ما تعدوا روحوا شيقا يفر وحصورة قلبة ماها إلا آدم بالا بمنجري وحصور نقضينا ماها إنو بطبع بايسة وصلابنا وقال نين كان لي هذا هو يوسن إذن وراريني انتان الله اسكو قندوفتاي قال تعالى فبوحو يري ثم كقذال لأن أنشأنا أبورني من بعدهم من بعد إهلاك قوم نوح نبي الله نوح قوم كيشي دبر قيمتو دي قداشة قرنا ددان أبورني هير عدو آخرين كلام قوم نوحين وهير عد ليلة يجي هذه الأبوري أباب المن ويبطن رسول يباهيه فارسلنا وحن ندرني فيهم قولدان دنبور هير عد نحضو ذا رسولا باندرني مودوي رسول كاسو منهم يجر هير عد كذا شيء ولا الكدو وإلى عدنا خاوم هود إساقي مركي لدرين هل كنو دعوة كب الله بو كب الله بي عبادة الله وحده إلا كله إلا عابده لقونا عابده بما شرع وحي أساق الله أجدي أن ابتدى إيا اقتراح عصب للائما أي النبي كستابا للدري كلك النبي ياشا دينه دو لن ويسكو وضمد ولا سيما جانب العقيدة عقيدة جانب كذا وحي سداريهين يفرق مدنا لما أركو جانب الفروع أقايا بعبادات في صلاة دي يقول كيو إن أي نقطو فرقية لاتو وقلب عن وحان لفرين كوان لفرو أما وح كوان لفرين كوان لفرين سورة قلوي لكن عقيدة اسم خلافته كل كفارسنا وحان درنا فيهم غير عاد لحظو ذا رسولا بان درنا رسول كاسو منهم يا كذا سيهودون محوي الهود أن اعبدوا واحد عابدان قرابو الله ربك حق لكم عابد كليه وقادا ما لكم إذن مصبنا من إله من معبود حبيراتي مثل عابدو خيره الله أنا نهين ما قبتان أفلا تتقون ورماد الله كبغضان ما دوستانو إلى عددي عذابك وعقابك سادوني آخر كدوستان سيد الله ودوستان بإيمانه وطاعته إلى حرمين لرميو وركي صلى يلال ودور صدا أييدا عذاب آخرية من الدون مذنب إس إلى لي أفلا تتقون وويدا الله إس كبقي وإذا لفين إلى شني سدى هدو النبي الله يودوها الله جوابتي النوح وكلو وقال الملأ وضيع الكشيك بايري من قومه نبي هود ريركو قد شرير عادة كمدة الذين وضيع الكشيك كفروا حق الديدي وكذبوا بينيي اللقاء الآخرة آخرة لكل مدد بانيي أو أترفناهم أنك الله أنه أمعميني في الحياة النور القدهد الدنيا هو سيسا هو حير هذين هود بيدا وعايا خسالة بيدا فرايا ما هذا كان هود أماها إلا بشر ضد مهان وحك لموها وملقنا ماها جننا ماها نعقلنا ماها بشر كاسو مثلكم إذنك إذن لمدة ووحو إذن داري هاي الأرق يأكلوا وحوهنا مما ينبو وحكعنا تأكلون إذنك غير عاد عاد عمتان من وحقي سكعنتان وعاد عمتان بوحونا ويشربوا وحو عبا مما كيبوا وحكع عبا أتشربون إذنك عبتان قولك محالو قوات عيا أسنا داري هاي قولنو كدبكعنا قولك أسا ليس لاسضي ليس عرابي هاي قول يري إنا إنو كان دبكعنا إنك أبا كد اللو بينا ولا إنا وضعتم حدا تلايشان بشرا بني آدم هود بي أولا مثلكم إذن كإذن لجنة ونوحظا إذن داري حدا دور كي سيشان إنكم إذن كإذن قورت أد بشر كأور كي سيشان لخاسرون كوة عبقود بأيباتهم وحشيق أيانا هل لك مجرانو غلايا إنت الله بابو فالله صنع قنايا يعيدكم موحو إذن يبوحايا وإذنكو أغا جغلينايا إذنكو قودينايا أنكم إذنك إذا أمتم حتى الدماتان أو كنتم أهاتان ترابا عرو إيو وإذاما لفو أنكم إذنك إنا تخرجونك واللصو بحين دوناتين ميو إذنكو قودينايا وحصورك الماهو والله أعلم.